تحب غيري وانا الولهان وانت عيوني معنيها وانت عيوني معنيها ترحب بغيري وانا الولهان وانت عيوني معنيها وانت عيوني معنيها شتان ما بيننا شتان تبغي الليالي تمضيها تبغي الليالي تمضيها شتان ما بيننا شتان تبغي الليالي تمضيها تبغي الليالي تمضيها الكرامة وتشريها خابرك يا قايد الغزلان تنصى الكرامة وتشريها تنصى الكرامة وتشريها حبك بقلبي شان ما سلمك روحي نغليها ما سلمك روح أغليها لولا لحبك بقلبي شان ما سلمك روحي نغليها ما سلمك روح أغليها ترحب بغيرك وأنا الولدان وانت عيوني معنيها وانت عيوني معنيها بحر دونها حيتان حلفت والله ما اعطيها حلفت والله ما اعطيها دانت بحر دونها حيتان حلفت والله ما اعطيها حلفت والله ما اعطيها لتضيع الحب يا فتان رد الأمانة لراعيها رد الأمانة لراعيها لتضيع الحب يا فتان رد الأمانة لراعيها رد الأمانة لراعيها ترحب بغيري وانا الولهان انت عيوني معنيها حيرت قلبي.